السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه جملة من النصائح والوصايا لأولادنا، لآبائهم، للمقيمين خارج ديار الإسلام، باقة من الوصايا والنصائح أرجو أن ينفع الله بها من قدمها ومن استمع إليها بإذن الله. مجموعة من الوصايا داخل المنزل ده. المحافظة على الأداء الجماعي للصلوات إذا لم يتيسر الذهاب إلى المسجد لبعد الشقة، لبعد المسافة بينك وبين المسجد. احرص على ان تؤم زوجك وان تؤم ولدك في الصلاه في البيت. ملمح تربوي وملمح ايماني مهم جدا، ارجو ان ينفع الله تعالى به. ان يكون لك معهم ورد من القران الكريم يوميا، تلاوه او استماعا، إما أن يتلو الولد كتاب الله عز وجل أو أن يستمع من خلال أي وسيلة متاحة يختار من خلالها المقرأ الذي تستريح إليه نفسه. الاجتماع على الطعام، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. في زمننا هذا كل طفل في البيت دولة مستقلة ذات سيادة، عالم لوحده. عند الطعام نجلس نجتمع على الطعام جميعا، فنستشعر دفء الأسرة وجو البيت والعائلة. ملمح تربوي مهم جدا. الحرص على التحدث بلغة القرآن باللغة العربية في البيت ما أمكن. قد يكون في ذلك مشقة على بعض الأولاد أن يتعود الشارع في المدرسة، وحتى في المسجد مع الأطفال أمثاله يتحدثون بغير العربية. فاحرص على الأقل أن يكون الحديث الذي تفرضه في البيت هو الحديث باللغة العربية. أن تراقب ما يشاهدون، أفلام كرتونية، إذا أمسك بالهاتف وأخذ يقلب في أي موقع من المواقع، أحرص ألا تقع عينه على منظر خليع، على مشهد مخل له أثر تربوي خطير جدا جدا، أرجو أن تنتبه إليه. الولد أحيانا يطالب أنه هو يبيت خارج البيت عند صديق عند صاحب، قلل من هذا قدر الطاقة. لا تدري ما الذي يحدث عندما يبيت الولد خارج البيت بعيدا عن عينيك، أقلل من مبيته خارج البيت ما استطعت. إذا انتهى الولد من الهاي سكول وبدأ يقدم إلى الجامعة، أحيانا يأتي بدرجات مرتفعة فتأتيه فرص في جامعات عريقة لكن في ولايات أخرى، لا ترسله إلى ولايات أخرى ما استطعت أن يكون تحت سمعك وبصرك. في الولاية التي تعيش فيها وتراه كل يوم، يعني أولا من النعمة في الولد كما قال تعالى وبنينا شهودا. فالبنين الشهود الموجودين معك النعمة فيهم أتم من أن يكونوا بعيدا عنك. وأيضا لا تدري عندما ترسله إلى مكان بعيد ويغيب الرقيب وينفلت العيار والقيد لا تدري ما الذي يحدث، فاحرص قدر الطاقة على أن تكون جامعته يعني قريبة منك، يستطيع أن يأرز إليك كل يوم أو أن تزوره حتى لو سكن في مكان آخر أن تزوره متى ما شئت. ثقافة الطعام الحلال عرفها للولد من الآن، يقدر يقرأ ingredients تحت الطعام وما يحل منه وما يحرم، والجيلاتين والخنزير واللحمة الحلال ومش الحلال، المعنى ده خليه يترسخ عنده ويبقى ثقافة موجودة لديه يحرص عليها بصورة تلقائية وبصورة عفوية. طيب خارج البيت، الحرص قدر الإمكان على إرسال الأطفال إلى مدارس إسلامية منذ الطفولة إلى نهاية الهاي سكول. نحن لا نقول أن المدارس الإسلامية بيرفكت 100%، نعرف فيها مشاكل وفيها قصور، لكن كما قال شيخ الإسلام لا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة فيه. بعض الشر أهون من بعض، في الشر خيار. المدارس الإسلامية في الجملة توفر على الأقل بيئة إسلامية، مناخ إسلامي، وقدر من الدراسة الإسلامية المعقولة، وباقة من المدرسين الناطقين باللغة العربية والحريصين على تدريس باقة من العلوم الشرعية. الحرص على إرسالهم إلى المسجد قدر الإمكان الويك إند أو ما استطعت من الأوقات الأخرى، خاصة في وقت الصيف وما فيش مدارس والأولاد يستطيعون أن يناموا كما يشاءون وأن يستيقظوا كما يشاءون. المساجد المسؤولة عن إيجاد أنشطة ومخيمات تربوية للأطفال خاصة في الأجازات الطويلة، والطفل يمل في البيت وعايز نشاط، وسيسعد جدا ويفرح جدا إذا كان في نشاط في المسجد، ورتب حالك لأنه يحب يخرج ويلتقي بأصحابه ويلتقي بزملائه في أنشطة تربوية ترفيهية مراقبة وتحت الكنترول. اللي يقدر يذهب بأولاده إلى عمره، ملمح تربوي مهم جدا. الولد الذي نشأ هنا لا يرى أمامه إلا غير المسلمين، ولا تكاد تنفتح عينيه إلا على آثارهم وآثار تقلبهم في البلاد. مهم أن نصحبه إلى بلاد المسلمين، إلى بلاد الحرمين وغيرها من بلاد المسلمين، يستشعر عمق الانتماء إلى الأمة وعزة الانتماء إليها. أحد إخواننا يقول ذهبت بولدي إلى الحج، فلما شاف الملايين المليانة من الحجيج كل هؤلاء مسلمون مش مصدق، لأني كل الناس اللي حواليها غير مسلمين. فإن عدد بالضخامة دي وبالحجم ده مسلمون كان مظهر مذهل ومؤثر جدا في الولد، يعمق انتماءه إلى أمته ويشعره بدفء وعمق المشاعر والولاء إلى الأمة. تدريب الأولاد على حفظ القرآن وإرسال بعضهم طبعا إن أمكن إلى بلد من بلاد المسلمين في المراحل الأولى، الذهاب إلى الجامعة الإسلامية في المدينة، جامعة الأزهر في مصر، كانت بلاد الشام، أسأل الله أن يردها ردا جميلا يا رب، اللهم آمين. بلاد الشام من أفصح من نطق باللغة العربية، حتى درست الطب باللغة العربية هناك، ومعقل من معقل اللغة الراقي جدا، لكن مرت بها نازلة داهية عظيمة، أسأل الله جل وعلا أن يتجاوز بها محنتها وأزمتها، وأن يردها إلى الملة وإلى الأمة ردا جميلا يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. مسألة ربما تعجبون لها، تشجيع الأولاد على الزواج المبكر. احنا جينا بثقافة ما فيش زواج، خلص الجامعة كون نفسه اشتغل يعمل فلوس، يعني لن يصل إلى هذا إلا في سن 30 تقريبا، وين يبتدي يفكر في هذه السن؟ أنا أعتقد أن هذه ثقافة غريبة علينا وعلى تاريخنا، وبتضيع سنوات إنتاجية من حياة الأمة كثيرة جدا، وتحمل الأولاد معاناة المراهقة ومعاناة هذه المرحلة الحرجة من حياتهم. لماذا؟ الزواج المبكر وصية نبوية، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وصية قرآنية، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، التمسوا الرزق في النكاح، ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح الذي يريد العفاف واحد منهم، الناكح الذي يريد العفاف، والحاجة إلى العفاف من جنس الحاجة إلى الطعام والشراب، والوالد مسؤول عن تزويج ولده ما دام قادرا وما دام الولد محتاجا، من جملة النفقة الواجبة اللي عنده إمكانية يقدر يزوج ابنه وابنه غير قادر ولا يجد المال، من جملة الواجبات المنوطة به تزويج ولده. إذا عجز فأموال الزكوات يمكن أن يوجه سهم منها لتزويج غير القادرين، وده فتاوى المجامع الفقهية ولجان الإفتاء يعني وغيرها، أن تزويج غير القادر على الباءة يشرع ويمكن أن يكون من مصارف الزكاة، ويجب أن تنشأ لجان ترعى هذا الجانب وتعنى به. أيضا تبسيط الأمور، يعني أحد المشايخ كنت صاحبته في بلاد الحرمين فترة في فجر شبابي، فكان له فكرة بسيطة، أنا بنتي تذهب إلى بيت الجيران يتزوجها ابنهم، وبنت الجيران تأتي إلى بيتي يتزوجها ابني، والاثنين يكبروا معانا، وزي ما بصرف على واحد بصرف على اثنين، إلى أن يكبر الولد ويستقل وعنده دخل، بيعمل نوع من التلاحم الأسري. البنت هذه زوجة الولد ستشعر بالانتماء إلى هذا البيت الذي آواها وكفلها وكفل زوجها وأنفق عليها وأنفق على زوجها، هتحب حماها وحماتها وتحب البيت وتنتمي لي، وما حصلش حاجة، بنت خرجت وبنت دخلت، بنت دخلت إلى ابن الجيران اتجوزها، وبنت الجيران دخلت في بيتنا اتجوزها ابننا. الموضوع بسيط وسهل، نحن الذين نعقد الأمور. ومن دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير الإسلام. الزواج سنة الأنبياء والمرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ابن مسعود يقول لو علمت أنه لم يبق من عمري إلا عشر ليال لأحببت أن لا تفارقني فيهن امرأة. لو جاءنا ملك الموت قال لا أخبط روحك بعد عشرة أيام وأنا مش متجوز، هتجوز في العشرة أيام دول، لا أريد أن ألقى الله عزبا. سأل عمر بن الخطاب رجل فقال ألك زوجة؟ قال لا، فقال إما أن تكون أحمق وإما أن تكون فاجرا. إما فيش مخ إما فيش دين. إما أن تكون أحمق وإما أن تكون فاجرا. فمن دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير الإسلام. بعد هذا نجتهد في توفير البيئة الداخلية لأولادنا، البيئة الوادعة والهانئة، كثرة النزاعات بين الأبوين بتنعكس سلبا على الأولاد، المنازعات والمشاحنات والاحتقانات الدائمة بين الوالدين، بيئة مسممة ينشأ فيها أولادنا. وبعدين ينشأ الولد ده معقد من فكرة الزواج، ونشوفهم متزوجين أمامه عايشين في محارق ليلا ونهارا. فالحرص على حل النزاعات الأسرية واستيعاب الخلافات وصبر كل من الطرفين على الآخر، لن تتحقق الجنة على الأرض. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، إن ذهبت تقومه كسرته، إن ذهبت تقومه كسرته، وكسرها طلاقها. فلا بد أن تتعامل معها وأن تستمتع بها على قدر من العوج، تعرفه سلفا وتوطن نفسك على التعايش معه والتعامل معه. نعم، عرفنا الليالي قبل ما نزلت بنا، فلما دهتنا لم تزدنا بها علما، ورتبنا أنفسنا وجهزين. أسأل الله أن يحفظ أولادنا وأولادكم من كل سوء، وأن يدفع عنهم كل مكروه، وأن يصلح لنا في ذرياتنا، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ويجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.